عليها آثارها أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها، وتكون شروط الصلاة أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. والفقهاء لهم في الحقائق الأصولية تصرف غير تصرف الأصوليين، فالشرط له عند الأصوليين معنى آخر، لكن محل البحث الآن في اصطلاحات الفقهاء لأن الكلام في علومهم. ومن قواعد العلم أن المواضعات تلاحظ فيها الاصطلاحات، أن المواضعات تلاحظ فيها الاصطلاحات، يعني ما وضع من أمر يتعلق بحد أو شرط أو نحوه تعلق فيه اصطلاح كل فن بحسبه، فالنحاة يراعى اصطلاحهم، والأصوليون يراعى اصطلاحهم، والفقهاء يراعى اصطلاحهم. وهذا معنى قول ابن عاصم في مرتقى الوصول: فكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. ثم ذكر المصنف شروط الوضوء وأنها ثمانية، وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفصيل المعدود، فمنهم من يدرج استصحاب النية في أصل اشتراطها وهذا أولى، ومنهم من يجعل طهورية الماء وإباحته شرطين فيعد كل واحد شرطا منفردا. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، أي انقطاع ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، فإنها إذا وجدت وجب الوضوء، فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه. فلو قدر أن أحدا شرع في الوضوء ولما ينقطع بوله فإن وضوءه لا يصح لفقد هذا الشرط. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فيكون غسله لأعضائه بنية فعل الوضوء تقربا إلى الله عز وجل. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، يتمكن به الإنسان من معرفة مضاره منافعه ومضاره. ويعرف التمييز بإحدى علامتين، ويعرف التمييز بإحدى علامتين، إحداهما علامة قدرية قطعية، علامة قدرية قطعية، وهي إذا عرف ما يضره مما ينفعه، وهو إذا عرف ما يضره مما ينفعه، ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب، ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب. والثانية علامة شرعية ظنية، علامة شرعية ظنية، وهي تمام سبع سنين، أي كمالها لا بلوغها، بل إذا كمل حصل له التمييز، لحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره بإسناد الحسن في الأمر بأمر الصبي بالصلاة لسبع، يعني إذا تمت له سبع، لأنها محل التمييز. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، فخرج بالقيد الأول الطاهر والنجس، فخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء، فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح عند الحنابلة، ومحله عندهم إذا كان عالما ذاكرا، أما مع الجهل والنسيان فإنه إذا توضأ بماء غير مباح ناسيا أو جاهلا فإن وضوءه صحيح، فإن كان عالما ذاكرا فإن وضوءه عندهم باطل. والصحيح أن من توضأ بماء طهور غير مباح كمسروق أو مغصوب صح وضوءه مع حصول الإثم، لأن المانع الخارجي لا تعلق له بالطهار، وإنما له تعلق آخر مفترق عنها، وهو حله له الذي امتنع بالسرق أو بالغصب فيأتم عليه. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد، ومحل العناية منها في الوضوء هو ما تعلقت به أعضاء الوضوء الأربعة، فإذا وجد على البشرة ملاصق لها كطين أو عجين أو طلاء أو شمع فإنه لا بد من إزالته ليصل الماء إلى البشرة. وأما الحنة ونحوه فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو عرض يغير لون اليد، وأما الماء فإنه يصل إليها. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإنه يستنجى ويستجمر قبله، أما إذا كان الخارج ريحا فالمذهب أنه لا يستنجى ولا يستجمر فيه. والصحيح أنه لا يشترط استنجاء واستجمار قبله إلا لمن تبول أو تغوط وقضى حاجته، فهذا يستنجي ويستجمر. ثم ذكر شرطا زائدا وهو في حق من حدثه دائم لفرضه، فهذا يشترط له دخول الوقت، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة أو ريح متواصل، فمثل هذا لا يتوضأ لصلاته إلا بعد دخول الوقت وهو صاحب الحدث الدائم. والحدث الدائم هو الذي لا هو الذي يتقطع ولا ينقطع، الحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع، يعني يحصل شيئا فشيئا لكنه لا ينقطع، كسلس البول يخرج منه قطرة قطرة قطرة فهو متقطع لكنه لا ينقطع، فلأجل هذا زيد شرطا خاصا بحاله وهو أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فلو توضأ للعشاء قبل دخول وقته لم يصح وضوءه، بل لا بد أن يتوضأ للعشاء بعد دخول وقتها، فإن خرج بعد وضوئه بوقتها شيء لم يضره للمشقة بالتحرز من ذلك. ثم ذكر المصنف شروط الصلاة وبين أنها ضربان، شروط وجوب وشروط صحة. وشروط الوجوب ترجع إلى الحكم التكليفي، وشروط الصحة ترجع إلى الحكم الوضعي. فشروط وجوب الصلاة أربعة اتفاقا: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بالصلاة إلزاما، لا أنه غير داخل في الخطاب بها. فالصحيح أن الكفار مخاطبون بالشرع كله، أي مطالبون بامتثاله، وهي المسألة التي يسمونها الخطاب بالفروع. وأشار إلى اختلاف أهل العلم فيها ابن عاصم في مرتقى الوصول إذ قال: والخلف في الخطاب في الفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع، يعني أن من أهل العلم من قال إنهم مخاطبون، ومنهم من قال لا، ومنهم قال إنهم مخاطبون بالنهي، فاختصر الأقوال الثلاثة في هذا البيت. فالصحيح أنهم مخاطبون بالشرع كله أصله وفرعه. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: الأول حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي وقت الصلاة المكتوبة من فرائض اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس، والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والرجل حرا كان أم عبدا فعورته من السرة إلى الركبة، فعورته من السرة إلى الركبة لحديث جابر في الصحيح في الصلاة في الثوب الواحد، فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزل به، فإذا كان واسعا جعله الإنسان كاللحاف الذي يعم بدنه، وإن كان ضيقا جعله كالإزار، والإزار هو الذي يكون على أسفل البدن، والأمر بالالتحاف والاتزار أمر بستر ما بين السرة إلى الركبة، وهما أي السرة والركبة ليس من العورة على الصحيح، وإنما حدودها الخارجة عنها. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها ما لم تكن بحضرة رجال أجانب فيجب عليها ستر الجميع، لكن إن خلت من الرجال الأجانب فإنه يجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها، وهذا محل إجماع. واختلف في وجوب ستر الكفين والقدمين عند الخلو من الرجال الأجانب، والصحيح أنه لا يجب على المرأة ذلك، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية الحفيد، لأنها مما يظهر غالبا من المرأة في بيتها ويشق عليها تغطيتها والحاجة داعية إلى كشفها، وليس في الأدلة ما يوجب على المرأة تغطيتها إذا صلت، فالراجح أن المرأة إذا صلت لا بحضرة أجانب وجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها ويديها وقدميها، فلا يجب عليها ذلك. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والمراد بالنجاسة النجاسة الحكمية، وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، كهذا الفراش الذي على الأرض، فإنه إذا طرأت عليه نجاسة سميت هذه نجاسة حكمية لطروئها على محل طاهر وكونها عينا مستقذرة شرعا لا طبعا، لأن الطبع قد يستقذر أشياء لا يحكم بنجاستها كالبصاق والنخام، فإن هذه مستقذرة طبعا لا شرعا وهي ظاهرة اتفاقا. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها، والمراد بالعين جرمها، حكاه ابن قدامة اتفاقا، فمن أمكن له أن يرى الكعبة ممن قرب منها يجب عليه استقبال جرمها، وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا أن يستقبل جهتها أي سمتها، لما صح عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، يعني بالنسبة لأهل المدينة، ومثله بقية البلدان باختلاف جهاتها، وروي هذا المعنى مرفوعا في حديث ما بين المسجد والمغرب قبلة، إلا أنه ضعيف كما قال الإمام أحمد والدارقطني. والتاسع النية، ونية الصلاة عند الحنابلة تتضمن أمورا ثلاثة: أولها إرادة فعلها تقربا إلى الله عز وجل، إرادة فعلها تقربا إلى الله عز وجل، وثانيها إرادة تعيين عينها لتمييزها عن غيرها، إرادة تعيين عينها لتمييزها عن غيرها بأن ينوي كونها ظهرا أو عصرا، فلو نوى فرض الوقت ولم يعينه لم يصح، فلو نوى فرض الوقت ولم يعينه صح، بل لا بد أن ينوي عين الصلاة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام كونه إماما مقتدا به، وينوي المأموم كونه مؤتما مقتديا بإمام، وينوي المأموم كونه مؤتما مقتديا بإمام. والراجح أن النية التي تلزم العبد هي الأولى اتفاقا، والثانية على الاكتفاء بنية فرض الوقت، والثانية على نية الاكتفاء بفرض الوقت ولو لم يعينه. وهذا هو المناسب لمعنى النية، لأن النية أمر قلبي، والتضييق فيه يولد الوسوسة، والتضييق فيه يولد الوسوسة. فالمناسب لما أخذ الشرع في الأحكام أن يكون المأمور به هو مجرد فرض الوقت، واضح؟ يعني لو أن إنسانا دخل المسجد صلاة العشاء، دخل مع المسلمين وكبر بتكبير الإمام وصلى، ما عين أن هذه صلاة العشاء، على المذهب صلاته لا تصح، وعلى الراجح تصح، لأنه لم يدخل إلا ليصلي فرض الوقت. ولو أنه ألزم بتعيين فرض الوقت بعينه شق ذلك على الناس، ولا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الأشغال وتعددت العوائق، حتى إن الإنسان لا يدخل المسجد وتلك الأشغال تجذبه إلى خارجه، ولكنه يجاهد فيصلي، فإذا قيل له إن صلاتك لا تصح إلا بتعيين فرض الوقت صار بذلك تضييقا عليه. فالمناسب للتوسعة في النية هو ذلك. أما نية الإمامة والائتمام فلا تجب، فلو صلى ولم ينوي كونه مأموما، أو صلى الإمام ولم ينوي كونه إماما صحت الصلاة. صلى الله عليكم. قلتم رفع الله قدركم: النوع الثاني الفروض والأركان، وفيه قسمان: أحدهما فروض الوضوء، والآخر أركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال منه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه: اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. من الفروض والأركان المحتاج إليها مما ذكر هنا فروض الصلاة، فروض الوضوء وأركان الصلاة، والفرض والركن بمعنى واحد، والمشهور إطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد. ففروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، والركن في الاصطلاح الفقهي هو ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، فحينئذ تكون أركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منها ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ثم ذكر المصنف فروض الوضوء عند الحنابلة وأنها ستة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف باستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، أي من منحنى الرأس إلى ملتقى اللحيين. فمنابت الشعر المعتادة ما من شأنه العادة في العادة أن ينبت عليه الشعر ولو لم ينبت عند أحد، وحده عرضا إلى فروع الأذنين، أي موضع تفرع الأذن علوا وسفلا، فحد الوجه عرضا ما بينهما، وهما يعني الأذنين ليس منه، ليس من الوجه. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع، والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد. سمي مرفقا لأن الإنسان يعتمد عليه طلبا للترفق بنفسه إذا ابتكى، فسمي لأجل ذلك مرفقا. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فهما عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه. ايش ينتج من هذا إذا قلنا الأذنان من الرأس لا من الوجه؟ فيكون فرضهما المسح للغسل، فيكون فرضهما المسح للغسل. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما، هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما. ولكل قدم عند أكثر أهل اللغة كعبان، لكل قدم عند أكثر أهل اللغة كعبان، عن ميمنتها وميسرتها، أحدهما باطن والآخر ظاهر، فكلاهما يسمى كعبا. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يغطيا بجورب أو خف، فإن غطيا بجورب أو خف صار فرضهما المسح. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين. أما ما بين جزئي عضو واحد فليس بفرض، فلو قدم غسل يده اليسرى على اليد اليمنى صح وضوءه، لكن السنة هو أن يقدم اليمنى على اليسرى. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء، إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه، من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه، فيتبع المتوضئ فرض كل عضو بما سبقه. وضابط ذلك في الأصح هو العرف، فإليه الحكم في تقدير مدة الفصل، هل يقدح في حقيقة الوضوء أم لا يقدح في حقيقة الوضوء. فإن طال الفصل عرفا سقطت الموالاة، وإن كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة، فعلى الأول يعيد الوضوء وعلى الثاني لا يعيد الوضوء. فمثلا لو أن إنسانا وصل في وضوئه إلى غسل يده اليسرى، فرن هاتفه الجوال بجانبه على موضع اغتساله المسمى بالمغسلة، فجعله على الصامت ثم رجع أكمل، هذا لا يقدح في الموالاة، ولكنه في مرة ثانية لم يجعله على الصامت بل فتح السماعة فجلس يكلم صديقا له نصف ساعة ثم رجع إلى الوضوء، فمثل هذا يقطع الموالاة ويعيد الوضوء من أوله. وقد دل على هذه الفروض الستة آية الوضوء، إذ قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالآية دلت بمنطوقها على الفروض الأربعة الأولى، فهي دالة على غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ودالة على غسل اليدين المرفقين، ودالة على مسح الرأس، ودالة على غسل الرجل بمنطوقها. وأما دلالتها على الترتيب فوجه ذلك هو إدخال ممسوح بين مغسولات، والعرب لا تعدل عن نسق الكلام إلا لنكتة، فإنها تتبع النظير النظير، فلما أدخل ما ليس بنظير بين نظراء دل على أن ذلك لنكتة، والنكتة المرادة هي الترتيب، واضحة؟ العرب لا تدخل يعني شيئا ليس بنظير بين غيره، الأصل أن كلام العرب يكون النظير مقرونا بنظيره إلا لنكتة توجب ذلك، والنكتة الموجبة لذلك هي إرادة الترتيب. ذكر هذا المعنى ابن المنجى وأبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وتدل الآية أيضا بمفهومها على الموالاة، لأن الآية وقعت أمرا، والأمر في أصح قولي الأصوليين يقتضي الفورية، والفورية هي المبادرة إلى امتثال الفعل في أول أوقات إمكانه، المبادرة إلى امتثال الفعل في أول أوقات إمكانه، وذلك يقتضي الموالاة بأن يأتي بوضوئه فورا عضوا بعد عضو ولا يؤخر عضوا عن عضو بحيث يقطع الموالاة. ثم ذكر أركان الصلاة الأربعة عشر، وأولها قيام في فرض مع القدرة دون النفل، وهذا وجه التقييد بأنه قيام في فرض، والقيام هو الوقوف، والثاني تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي إيش؟ الله أكبر، يعني الآن أنت قلت تكبيرة الإحرام، أنت قلت الله أكبر، يعني أنت الآن كبرت الإحرام، أنا الآن قلت الله أكبر، هل كبرت الإحرام؟ والصلاة فيها كم تكبير؟ ها الجواب يعني هو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، هل تكبرت الإحرام؟ هو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، لا تقول في الصلاة، لأنه في التكبير الصلاة كثير، لكن قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بأنها التكبيرة الأولى، وسميت تكبيرة الإحرام لأن العبد إذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه ما كان يفعله خارجها. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسادس السجود، والسابع الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة. والطمأنينة هي سكون بقدر الذكر الواجب، سكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الإتيان به. فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه أن يستقر المصلي بقدر الإتيان بالذكر الواجب وهو قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقله، فإذا استقر بقدر ذلك فقد جاء بالطمأنينة، لأنه إذا لم يقله يكون قد أسقط واجبا، لكنه إذا لم يستقر بقدر الإتيان يقول قد أسقط ركنا يتعلق بالطمأنينة في الصلاة. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول. فالتشهد الأخير يكون مركبا من شيئين، أحدهما المجزئ من التشهد الأول وهو قول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني قول اللهم صل على محمد دون آل ولا زيادة وبارك، فالصلاة على الآل وما بعدها عند الحنابلة ليست من جملة الركن، وإنما هي سنة من السنن. والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد دون غيره من بناء العبادات على التوقيف، أما هذا الذي ذكره الحنابلة فإنهم اقتصروا فيه على بعض جمل مقاصد التشهد ولم يأتي الشرع به، والعبادة توقيفية في المجزئ ما جاء في الشرع. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، يعني الجلوس للتشهد الأخير. والثالث عشر التسليمتان وهما ايش؟ قول لا بدون التفات، التفات سنة، أو تقدم عندنا في المستحبات ايش؟ التفاته في سلامه يمينا وشمالا، فالتسليمة هي قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي التسليمة. فلو قالها من غير التفات يكون قد أتى بالركن ولا ما أتى؟ يكون قد أتى بالركن. وقد نقل أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى فتكفي، وأما الثانية فليست ركنا. وذكر ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه وصحت صلاته. والرابع عشر الترتيب بين الأركان وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية، وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم السلام عليكم. قلتم رفع الله قدركم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان، أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة، فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر، وواجبات الصلاة ثمانية، الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. ذكر المصنف نوعا آخر من أنواع الأحكام المحتاج إليها مما ذكر هنا وهو واجبات الوضوء والصلاة. والواجب عند الفقهاء في مقابل الركن، وهو ما يدخل في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، هذا عند الفقهاء غير اللي عند الأصوليين. فواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وواجبات الصلاة هي ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فذكر أن واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد، هو التسمية مع الذكر بالضم أي التذكر، فتسقط بالنسيان. والأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء، وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، وهي رواية عن أبي حنيفة ومالك. وإلى ذلك أشار البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه، فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. شوف البخاري هذا من وضع الحديث هذا؟ في كتاب الوضوء من صحيح، مع أن المتن ليس فيه ما يتعلق بالوضوء. لماذا؟ للتنبيه إلى أن التسمية حصن من الشيطان، للتنبيه إلى أن التسمية حصن من الشيطان فيتحصن بها، فكما يتحصن بها عند طلب الولد يتحصن بها عند فعل العبادة من الوضوء. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه شرع يغتسل فقال: بسم الله عند اغتساله. وباب الوضوء والاغتسال واحد، ولهذا أورد ابن المنذر هذا الأثر في كتاب الوضوء ولم يورده في كتاب الاغتسال، مما يدل على قوة ذلك، على قوة الاتيان بالبسملة، وأنه لا يقل عن الجواز ولو كان الحديث ضعيف. عند بعض الإخوان الحديث ضعيف يساوي إيش؟ بدعة، يساوي إسقاطه بدعة. هذا غلط، ليست هذه طريقة الفقهاء، وطريقة الفقهاء مبنية على الآثار، هذا ثبتت فيه الآثار. وهل يجرؤ مؤمن على أن ينسب فعل صحابي من الأئمة الأربعة الخلفاء المتبوعين إلى البدعة؟ ذاك مما يشق على المؤمن التقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرباض عندنا الذي مر عندنا في الأربعين النووية ماذا قال؟ عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن إذا فقد الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال خرجت مثل هذه المقالات. ولذلك تجد أن الذهبي رحمه الله يقول في جماعة لا يدري ماذا يخرج من رأسه، وكأننا نحن اليوم فقدنا هؤلاء وهم في زماننا أكثر، لا يدري ماذا يخرج من رأسه، يتكلم في مسألة بما يخالف فيه الأمة طبقة بعد طبقة. والتقي لا يجرؤ على ذلك، يخاف الله عز وجل في تجهيل الأمة، وهذه الأمة التي تجهلها هي أمة مرحومة لها من الفضائل المأثورة والمناقب المذكورة ما ليس لغيرها من الأمم، وفي صدرها من القرون الثلاثة المفضلة ما دل القرآن والسنة والإجماع على فضله. فكيف يهون على مؤمن تقي أن يتجرأ بالقول في مسألة لم يتكلم بها هؤلاء الماضين، بل ربما هؤلاء الماضون بل تكلم ربما تكلم على خلاف طريقته؟ أفيظنن أن طريقته في القرن الخامس عشر تكون خير من طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وعدها ثمانية كما هو مذهب الحنابلة. فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهي جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وينبغي أن يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه قبل انتقاله. فالموضع الذي يؤتى به الذي يؤتى بتكبيرة الانتقال فيه هو حال الانتقال، فإذا أراد أن يهوي إلى الركوع فإنه يأتي بتكبيرته إذا شرع بالهوي، ثم يقطعها قبل أن يصل إلى الركوع، لأن الركوع ليس محلا لها، وإنما محل ما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، هذا موضع دقيق ينبغي أن يراعيه الإمام، ولأجله عظم ثقل الصلاة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: الإمام ضامن، أن يضمن على الناس صلاتهم. فإذا أوقع هذه العبادة في غير موضعها ربما أفسد صلاة الناس. بعض الأئمة تجده يرفع من الركوع ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا كان واقف، فربما دخل أحد معه يسمعه بإذنه وهو قد وقف لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن وقف، فتكون ركعة ذلك الرجل باطلة. وبعضهم لا يقول الله أكبر إلا إذا صار في نفس الركن، تجده يركع ثم يقول الله أكبر، مما يبين ثقل قدر الصلاة والإنسان يتحرز من ذلك. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى إبطال الصلاة إذا وقعت على هذه الصفة، وإن كان الراجح خلاف، لكن يدل على شدة الأمر، لأنه يجعل ذكرا في غير محله، فينبغي له أن يتوقع وهم لا يتعمدون، ولكن الإنسان يدخل الصلاة مع ضعف عناية برعاية أحكامها فيتساهل في مثل هذا. وثانيها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون مأموم، ويأتيان به في انتقالهما، يعني إذا انتقل قال سمع الله الحمد، رفع من الركوع في الاثنان انتقال يقول سمع الله لمن حمده. وثالثها ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. والفرق بينهم أن الإمام والمنفرد يقولانها حال القيام، لأن انتقالهما كان مشغولا بقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يأتي بها حال الانتقال، يأتي بها حال الانتقال، فيفترق رحمك الله، فيفترق الإمام والمنفرد مع المأموم فيما يقولان عند الانتقال من الركوع. فالإمام والمنفرد يقولان عند الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمده، والمأموم عند الانتقال من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، بخلاف إمامه فإنه يقولها حال القيام. هذا المذهب، والراجح أن المأموم كغيره من إمام ومنفرد يأتي بها إذا قام باعتداله. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول ومنتهاه الشهادتان، ومنتهاه الشهادتان، وثامنها الجلوس له. وعد المذكورات واجبات هو من مفردات الحنابلة، عد المذكورات الثمانية أنها واجبات من مفردات الحنابلة، فغيرهم يجعلها سنة. وورودها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي عند البخاري من حديث مالك بن حويرث وأصله عند مسلم، يدل على اندراجها في أفراد المأمور به فتكون واجبة. فالذي تستدعيه الأدلة كون هذه المذكورات الثمانية واجبة فيما يظهر، والله أعلم. ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما، فالركن إذا تركه المصلي عمدا أو سهوا أو جهلا بطلت صلاته، وأما الواجب فإنه إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا أو جهلا فإنه يجبرها بسجود السهو. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم رفع الله قدركم. النوع الرابع النواقض والمبطلات، وفيه قسمان: أحدهما نواقض الوضوء، والآخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية: الأول خارج من سبيل، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى، الآخر بشهوة بلا حائل، والسادس غسل ميت، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال. الثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل إتمامها. السادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها. تم بحمد الله ضحوة الأحد الثاني من جماد الأولى سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. من النواقض والمبطلات المحتاج إليها مما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة، والناقض والمبطل بمعنى واحد، وهما يرجعان إلى الحكم الوضعي المعروف بالبطلان، وإنما فرق بينهما لأن الوضوء أمر معنوي فناسبه النقض، إذ لا يطلع على كون فلان متوضئا من هيئته الخارجية فهو أمر معنوي، والصلاة أمر حسي ظاهرة بادية فناسبها الإبطال، فقالوا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة مع أنهما بمعنى واحد. والمعنى الجامع لهما ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل، ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل. فتكون نواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة لأنها توجب الغسل وهو أعظم، فالاختلاف لفظي. فأول هذه النواقض هو خارج من سبيل، والسبيل المخرج، وكل إنسان له سبيلان هما القبل والدبر، فما خرج منهما قليلا كان أو كثيرا طاهرا كولد بلا دم، أو نجسا كمذي، نادرا كدود، أو معتادا كبول أو غائط فهو ناقض للوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج بول أو غائط من باقي البدن على السبيلين كمخرج فتح في البطن فإنه ينقض الوضوء قل أو كثر، أو كان الخارج نجسا غيرهما فإنه ينقض بشرط أن يكون فاحشا، بشرط أن يكون فاحشا. فلو شج إنسان في رأسه فدميت فإن الدم الخارج منه نجس، فإن كثر نقض الوضوء، وإن لم يكثر فإنه لا ينقض الوضوء، فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرطين، فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرطين، نجاسته أحدهما نجاسته والآخر فحشه أي كثرته، والمعيار في الكثرة والقلة إلى ما يفحش في نفوس أوساط الناس، إلى ما يفحش في أوساط نفوس الناس، وأوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبذل، من كان غير موسوس ولا متبذل، لأن الموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل يرى الكثير قليلا، والمتبذل يعني الملازم لحال الامتهان. والصحيح أن الوضوء لا ينقض بخروج الفاحش النجس من سوى السبيلين، فلا يبطل وضوء المتوضئ لو خرج منه دم مع القول بنجاسة الدم ولو كثر. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقي وحكمي، فزواله حقيقة بالجنون لفقد أصله، وحكما بالصغر لفقد أثره، ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما وهو الراجح، فيكون زوال العقل أو تغطيته ناقضا للوضوء، ويكون مما تقدم من الثلاثة اثنان على الراجح ينقضان هما الأول والثالث. ورابعها مس فرج آدمي قولا كان أو دبرا متصلا لا منفصل بيده لا ظفره، بل لا بد أن يلمسه بيده بلا حائل، فتفضي له اليد مباشرة ولو بغير شهوة، فإذا أفضى إلى الفرج نقض على المذهب. والصحيح أنه لا ينقض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلق إنما هو بضعة منك رواه أصحاب السنن، فهذا يدل على عدم إيجاب الوضوء منه، لأنه قال هل على الرجل إذا مس ذكره أن يتوضأ، قال إنما هو بضعة منك. وفي حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ للاستحباب، لأن طلقا سأله عن الإيجاب، لأن على في الوضع الشرعي تدل على الإيجاب، ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فهو سأله عن الإيجاب، فيعرف أن الإجابة مرتفع، فبقي الاستحباب المذكور في حديث بسرة بنت صفوان. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة بأن يفضي بيده إليه مع وجود الشهوة، والمراد بالشهوة التلذذ، فإذا وجدت اللذة التي تورث نشوة وميلا في النفس وجد هذا المعنى من النقض. والصحيح أنه لا ينقض إلا إن خرج من الإنسان شيء يوجب ذلك كمدين أو ما هو فوقه، فإن خرج نقض لأجل هذا، أما مجرد مس الذكر أو الأنثى أحدهما الآخر لشهوة فإن الأدلة لا تنتهض للحكم بكونه ناقضا للوضوء. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه، فالذي ينتقض وضوءه هو الغاسل المباشر للجسد دون من يصب ماء الغسل عليه، لا فرق بين كون المغسول مسلما أو كافرا، أو بين كون الغاسل أو المغسول مؤمنا أو كافرا، أو صغيرا أو كبيرا، فلو غسل مسلم كافرا أو غسل صغيرا كل ذلك ينقض وضوءه. والحجة فيه ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف، وكأنه من الشرائع الظاهرة التي استغني فيها عن نقل الخاص، لأن الحديث المروية لا يثبت منها شيء، لكن لا يعرف مخالف لهذين الصحابيين. فالراجح أن غسل الميت ينقض الوضوء. وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. فيكون أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء. طيب، الإمام أحمد من أتبع الناس للحديث، والحديث فيه الإبل أم الجزور؟ الإبل. الحديثان حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب في مسلم وغيره فيه لحم الإبل، ومع ذلك الإمام أحمد والحنابلة ما قالوا لحم الإبل، قالوا لحم الجزور. لماذا؟ واضح العدول عن اللفظ. الفقهاء لا يعدلون عن اللفظ إلا لمعنى، ولذلك مثلا قالوا باب قضاء الفوائد ولم يقولوا باب قضاء المتروكات، قالوا لأن الظن بالمسلم أنه لا يتعمد تفويتها فيكون مغلوبا، فيقال لا يتعمد تركها فيكون مغلوبا، فيقال فائتة ولا يقال متروكة، ذكره صاحب أنيس الفقهاء. وهذا قيل فيه الجزور لا لحم الإبل. أحسن الله عملك إخراج اللي ما سوى اللحم. طيب قال لحم الإبل يعني خلاص لحم الإبل، قالوا لما يجزر من الإبل. لاختصاص النقض عندهم بما يقع عليه الجزر وهو القطع، فالذي يفصل يحتاج إلى تفصيل عن العظام، هذا هو الذي يجعلون النقض فيه، فالجزر يختص بهذا، ولذلك لا ينقض عندهم لحم الرأس لأنه ما يفصل بالسكين، ولا ينقض عندهم الحوايا كالكبد والطحال لو أكلها هذه لا تنقض عندهم، فالاختصاص النقض عندهم بما يقع عليه الجزر وهو القطع، مما يسميه الناس الهبر الذي يكون على العظام ويفصل عنها، هذا هو الذي ينقض به الوضوء عند الحنابلة، لا كل لحم الإبل، فجعلوا هذا اللفظ لاختصاص النقض عندهم بهذا المعنى دون عمومه. والراجح النقض بلحم الإبل كله لوجود العلة، والعلة في الأصح هي روح الشيطنة التي في الإبل، روح الشيطان التي في الإبل، فثبت في الأحاديث أن الإبل فيها شيطنة، فهذه الشيطنة إذا سرت في الإنسان بالأكل صار لها شدة تحتاج إلى دفعها بوضوء. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل كخروج مني دفقا بلذة أو غيره توجب الوضوء فتكون ناقضة له، فلو أن إنسانا أمنى بلذة دفقا أو أتى أهله فإنه في المذهب يتوضأ ويغتسل، والصحيح أن الغسل كاف له عن الوضوء. فترشح مما سبق أن الذي ينتقض به الوضوء في الراجح والله أعلم أربعة: أولها الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، وثانيها زوال العقل، وثالثها أكل لحم الجزور، ورابعها غسل الميت. ثم ذكر مبطلات الصلاة وعدها ستة أنواع، فالمذكورات أصولها الكلية الجامعة، لا أنها ترجع إلى أفراد معينة، لأن الأفراد المعينة التي ذكرها الحنابلة تقرب من 30، وعد الأفراد لا تضبط به المسألة، وإنما تضبط المسألة بأصول تلك الأفراد. فأولها ما أخل بشرطها، ما أخل بشرطها بتركه أو الإتيان به على غير على وجه غير شرعي، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. مثلا تقدم عندنا من شروط الوضوء رفع الحدث، فلو تركه بطلت الصلاة، ولو أتى به على غير وجه شرعي كأن يكون الحدث الأصغر فرفعه بأن غسل رجليه وغسل وجهه فإنه تكون صلاته باطلة لوجود ما أخل بالإتيان بشرطها على وجه شرعي. وثانيها ما أخل بركنها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كترك ركن مطلقا أي سواء كان عمدا أو جهلا أو سهوا، لأنه لم يأتي في الصلاة كما أمر. وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت، يقول أنعمت أو أنعمت، فإن هذا يحل المعنى فيخل بركن الصلاة. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كترك واجب عمدا لا سهوا ولا جهلا، فمع السهو والجهد يجبر الواجب بسجود السهو. الرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة لا قبله، بأن يقوم من التشهد الأول ثم يشرع في فاتحة الثالثة ثم يتذكر فيرجع، فمثل هذا أخل بهيئة الصلاة فبطلت الصلاة لأجل هذا. وصح عدم الرجوع إلى التشهد بعد اعتداله عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير عند ابن أبي شيبة، فالأظهر والله أعلم أن الإنسان إذا اعتذر ولو لم يقرأ فإنه لا يرجع، لأنه هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وبسلام مأموم عمدا قبل سلام إمامه، أو سهوا ولم يعده بعده، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فإذا سهى الإنسان فسلم قبل الإمام بطلت الصلاة إلا أن يرجع فيلتزم مع الإمام، فإذا سلم الإمام سلم مرة ثانية. الخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها، ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام، والقهقهة هي الضحك الشديد وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت، ضحك مصحوب بصوت الذي يسميه الناس الآن كهكهة، الكهكهة هي القهقهة. والمذهب أن الكلام يبطل الصلاة مطلقا ولو جهلا أو نسيانا، فلو تكلم ناسيا بطل في المذهب. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه لا يبطلها إلا إذا تعمد، وهذا هو الصحيح أنه لا يبطل إلا إذا تعمد الكلام. ومن الكلام سلام قبل إتمامها، لأنه تكلم فيها قبل أن يخرج منها حال كون ذلك عمدا لا سهوا، فإذا وقع سهوا رجع إلى الصلاة وبنى عليها، أما إذا كان عمدا في غير موضعه فإن الصلاة تبطل به. والسادس بما أخل بما يجب لها، وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس أن الخامس بما يجب فيها والسادس بما يجب لها، فذاك متعلق بصفتها وهذا غير متعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه، للحديث الصحيح في ذلك في صحيح مسلم أنه يقطع الصلاة. والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها من قدميه، إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها بين يديه فإن الصلاة تبطل بذلك، ولو مر وراءها لم تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذا هو موضع سجوده في المعتاد، هذا موضع سجوده في المعتاد، والمرء إذا فقد السترة كان موضع سجوده هو منتهى سترته، إذا لم تكن له سترة فموضع سجوده هو منتهى سترته. وبهذا نتم الكتاب السادس من برنامج أساس العلم، وبقي علينا الكتاب الأخير وهو كتاب البينة، فنقرأه تتميما لدراسة هذا الكتاب ونعلق عليه بما يتيسر. عطل المفهوم عبد الله.